طيب وأفواكم ذكر محمد وآل محمد. ثانيا على محبة القاسم سلام الله عليه. ثالثا على محبة أهل البيت. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا دوحة المجد من فهر ومن مضر، قد جف ماء الصبا من غصنك النضر. يا نجعة الحي، يا نجعة الحي من عمر العلا وحما ذمار سؤددها في البدو والحضرين. يا درة غادرت أصدافها فغلت فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر. تحكي خلائقه زهر الربيع كما في رقة الطبع يحكي نسمة السحر. القد يشبه مهما ماس صعدته، صعد الرمح عدل الرمح يكون. القد يشبه مهما ماس صعدته والخد يحكي بريق الصارم ذكري. مهذب الخلق والأخلاق إن تره كأنه ملك في صورة البشر. مخضر عارضه بعد لحيته ما طالع طفل بعد صديمة قاسم عليه السلام. مخضر عارضه ما دب شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر. استصغرت سنه الأعداء حين دعا إلى البراز فلاقت أعظم الخطر. النجم فوق السماء ليست بذي صغر، وإن رأته عيون الناس في صغري. السمر قد صفقت والبيض قد رقصت بالبيض، والخيل غنته عن الوتر. خضابه الدم عرس مو عريس، خضابه الدم دال الحنة، خضابه الدم والنبل النثار. وقد زفته أعداؤه بالبيض والسمر. إن يبكي عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على آيا يا قمري. وأمه أمه رملة، وأمه مضرعته رملة صرخت. يا مهجتي وسواد العين، نظري خلفت والدة والها محيرة. مدهوشة ليس من حام انتصري سقوم عرسك القلب امك نشبها العدس زفتك وملبسك نشبها نشبها وجهك بالبدر كنا يا يا يا يا يا يا نشبها يا يا يا يا يا وسعف ويتمع من خسف ضيق يا ابني ايش اقول عليك يا ابني دول ابني زماني بيك دول ابني كلام ام من قلب جريح دول ابني زماني بيك يا يا يا سلوى شلون انساك وانسى ايامك يا الحلوة اش هالبلوى مثلها ما اشف يا تبلوى يا ابني اللي عند المازمة يا تذبني تذب البيك تسعى من الشهور يا غور شالت نالت من ثجيل الحمل المايا نالت امك جابتك يا مدلل وحالت يوم البيصرت يا شبل شايا يا ابني شي ابني صيارك وندم حالي هزمادك يا شمامة وسهر ليالي منك خابت امك ليش يا ويلي اخر ما قلت حقها وتطائل ابني لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لولده الإمام الحسن عليه السلام في وصيته له: إنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك. الإنسان في الحياة مهما كان مقامه، حتى لو رسول، حتى لو نبي، حتى لو إمام، حتى لو ابن عالم، يحتاج إلى التربية والتعليم والتأديب. بس فرق أنه الرسل، الأنبياء، الأئمة، ذولا الله تعالى يقوم بأمرهم بصورة خاصة، ذولا عنوان خاص لهم، ولا نبينا أمي سنقرئك فلا تنسى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إذا واحد أمي سأله يكتب، ما له شغل يكتب ويقرأ، لكنه شلون هذا يحفظ القرآن من أوله إلى آخره ومين ما تسأله يجاوبك ويحفظه على طول يقرأ القرآن كله؟ ليش؟ لأن هذا إلهام إلهي نزل به الروح الأمين على قلبك مو على سمعك. بصف النبي ما يسمع، اتصال قلبي، اتصال روحي على قلبك، لأنه الوحي، القرآن الوحي روح، واللي يحمله روح وهو جبرائيل عليه السلام نزل به الروح الأمين، ويجي علما على روح رسول الله وعلى قلب النبي. فهذا اتصال خاص. كذلك بالنسبة إلى المعصومين البقية، علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. لا تعجب يعني الآن هذا الكمبيوتر لما تلزمه شوف فروع ذول اللي يعرفون زين 1000 طريق يطلعون منه، شقد علوم، شقد معلومات، شقد أشياء، شقد ثقافة، شو جهازها كبراته، شنو شلون. لأنه الله تعالى يزود هؤلاء بنوع من رؤوس ومفاتيح العلوم، ينفتح لي من ينفتح يعني مفتاح عنده من كل باب 1000 باب، من كل باب 1000 باب. تقول هذا الدعاء، الدعاء هذا اشتعل هذا التاريخ بين يديك. اكو واحد فد يوم يذكر، شوف التاريخ، يذكر انه سألوا امير المؤمنين عن سؤال وقال تضروني خلوا روح اراجع، خلوا روح افكر، وانما كان كالسكة المحمد. تعرف ليش يقولون كالسكة المحمد؟ لان ذولا لما يردون مثلا يجون للبعير اكثر ما عندهم يوم الحيوان ياخذوا، هذا تعرف وبر عنده وجلده ثخين، هذا فهاي الحديدة هاي اللي ما يسموها هاي الحديدة لازم تصير جمر، اذا ما صير شوية باردة خليها على الاسماء الوبر ما يفوت ما يأثر، هذا لازم بارد كلش حارة الذي تحرق الوبر وتوصل للجلدة بتأثر عليه، كالسكة المحمات يسموه، يعني سريع جدا وقوي جدا. شد أمير المؤمنين الشكل كان بمجرد أن يسألوا سؤال رأسا الجواب مال، يقول قال له مرة يا أمير المؤمنين شلون أنت بالعجل تجاوب شلون هذا؟ قال له كم واحد؟ قال له 5. وليش قلت بالعجل 5؟ كما فكرت ما قال له مبين، هذا قال له أنا مبين عندي الموضوع. سلام الله عليك يا أمير. رحم الله خليل بن أحمد الفراهيدي من كبار علماء اللغة، وعنده كتاب العين وعنده كتب متعددة أخرى و إصلاح المنطق وإلى آخره، من كبار العلماء من جماعتنا. هذا قال له شنو الدليل على إمامة علي عليه السلام؟ قال استغناؤه عن الكل. شفت في مكان يجي يسأل لواحد، تعال أبو هريرة شو سمعت أنت من رسول الله؟ تعال ما أدري عكرمة شو سمعت من رسول الله بهالمسألة؟ أبدا ما كنت شيء، ما حد ما يسأل. استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه دليل أن دليل على أنه إمام الكل. اعترف به المخالف والموافق، لولا علي لهلك عمر. والجماعة يقولون أنه عمر أقضى الناس وأعلم الناس، شاوين هالكلمات وعنده إله هو. كم مرة بمرة لي وقفت حسبته سفينته وقفت وقال روحه غير على ابن أبي طالب ما يحل مشكلتكم. همزين كان يعترف بحق أميره أحسن من ربعه. زين، فإذا كل واحد يحتاج إلى تربية وتهذيب، حتى النبي، حتى النبي. طاري في نهج البلاغة أكو خطبة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يتحدث عن رسول الله وتربيته تربية خاصة، يقول ولقد قرن الله به، قرن الله به يعني وياه صاحب قرين إله، ولقد قرن الله به منذ أن كان فطيما، فطيما يعني 2 عمره، أعظم ملك من ملائكته، أعظم ملك منه، مو فد ملك صغيرون، لا لا، أعظم ملك من ملائكة هذا الطفل، أعظم ملك دزد. فكر بالله ايش قاعد يقول أمير المؤمنين خو بعد وعرف الناس برسوله. ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهار، ولذلك صار إلى درجة بحيث الله تعالى يمدح يقول وإنك لعلى خلق عظيم. الله هو العظيم ويعرف العظيم ويصف رسول الله بالعظمة، وهي مهمة هذه. فإذا حتى رسول الله يحتاج إلى تعليم، ماكو مانع علم خاص، تعليم خاص على يد الروح، على يد الملك الكبير. كذلك الأئمة عليهم السلام أدبني ربي فأحسن تأديبي. النبي يقول أنا أديب الله وعلي أديبي. أديب هنا يعني اسم مفعول مفاعل، يعني أنا الله أدبني وأنا أدبت علي. المراد من الأدب ترى في صدر الإسلام يختلف، السال إخوة الأدباء واللي يقرون شعر ويقرون بعض الكتب وبالأدب العربي عندهم يد والأدب العالمي بصورة عام، يعني الناظم شعره شعر نثر، هذا يقول الأدب يعني شعر نثر. لكن اليوم مو هيك، من حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويحسن أدبه، يعني يعلمه شعر، يعلمه بس يكتب مقالات، لا لا هذا ضد من يجي. أدب أدب الله، أدب يعني تربية، يعني التربية الصالحة، تربية دينية. أدبني ربي وعلم شعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لا وإنما تربية صحيحة. فكل واحد يا إخوان يحتاج إلى تربية. الإنسان الله يخلقه خير، ذهن صفحة بيضاء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم علماء، لا لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا لكن انطاكم وسائل العلم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لكن شنو بشر هذا الشوفه؟ هل بشر الراسها كبراته ويمشي على رجلين اثنين، وهذا الفيل وخرطومه وطوله وعرضه وما ادري شنو، وذاك ابدا ما يوصل لي شوفه بعد علج لحم مثل ما يقولون طفل، لو حتى بزونه تجي ليه تقدر تاكله ما يقدر يسوي شيء. لكن هذا يكبر يصير فيلسوف، الله يصير علامه، يصير ما ادري عالم الفلاني، يصير الشخصيه الفلانيه. وهل هذا وين هذا؟ هل مخ هذا؟ ولا الحيوان مخه اكبر من الانسان، سمع وبصره عنده. لكن الى الان شفت القرود، قرود عود هذه اجداد داروين، هذه القرود هذه الى الان سوت فرد شيء، يعني سوت فرد كعيد فرد بلم، يعني من مكان تروح الى مكان اخر سوت لها فرد عربانه تروح بها، ابدا هي ذيك. وهذا الحيوان المتطور كلش. لكن هل انسان هذا شوف راح للمريخ وراح للفضاء ودزل الى تخوم الارض ونزل الى غاص لك بالبحار، البحار حتى ما خلصانا منه، حيوانات البحرية قاعد ياخذ صورها وقاعد يشوفها ويا التماسيح قاعد يتلاشى ويا ما ادري شنو البشر شنو قاعد يسوي شنو هذا. هل قدرة اللي الله تعالى من طيل هذا الانسان عجيب، يعني فكر انت يا اخي شوف هذا شنو الدماغ هذا كبرات اشقد بيه معلومات، بس شنو هذا خليه جمد خليه في مكان بس يا الله ياكل وينام ومسحة بيده مثلا ويو بعض الاشياء الاخرى، يو بس يعاين كرة ورايح حط طوبة منها وجاي منها كل شيء ما عنده. لكن جيبه خليه يدرس، ربيه علمه هذبه يصير عالم، يصير جليل، يصير مفيد لوطنه، مفيد لأمته، مفيد لشعب، مفيد للبشرية. معود اليوم العلماء، شوف من 4000-5000 سنة قبل العلماء، علماء اليونان، حكماء اليونان وغيرهم، معلوماتهم قاعد يستفاد منها، الحكم مالتهم يستفاد منها بالطب بالفلسفة بالعلوم الأخرى. ونصير عطاء عند الإنسان، وبس يأكل وينا حيث، يعني أنت شوف الآن لو فرضنا واحد ما درس 80 سنة عمره لا يعرف يقرأ ولا يكتب، ليه؟ أعمى مسكين، مسكين ما درسه مال، ما عنده قدرة، عنده شو الفرق بين خلي أخوه توم وياه، خلي وياه ذاك يروح للمدرسة وذاك يتعلم، أول ما يجي للمدرسة ما يعرف ألب بي بابا ناما ندري شنو حلقتك، وإذا به آخر السنة يقوم يكتب اسمه، يكتب بيقرأ بعض شوية شوية، وإذا به معادلات الجيولوجية معادلات الرياضية. بشر عنده قدرة، بس الطاقة ما لتكون يستفيد منها يا حبيبي، الطاقة ما لتكون يستفيد منها. إذا ما استفاد منها القدرة اللي عنده تجمد هيك تبقى جامدة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، نون والقلم يحلف الباري عز وجل بالقلم، والقلم وما يسطرون يعني يكتبون. شقد العلم إلى أهمية، شقد الله تعالى يأمرنا بطلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم، شقد الله يمجد بالعلم والعلماء. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا أخي هالقدرة الهائلة اللي الله مطينا إياها ليش نجمدها؟ هذا واجب طفل بعده مو بيده ما بيده شيء، فلازم يعلمه، لازم يوجهه، لازم عنده مربي زين، لازم عنده معلم. تقدر انت لا باس، ما تقدر طيب واحد اخر. شوف الامام امير المؤمنين حتى بالنسبة للامام الحسن يعلمه، فالوصية عنده عظيمة جدا، كل وصايا عظيمة، وصية طويلة جدا للامام الحسن. تقول الامام الحسن معصوم، شي يسوي بهذا؟ هذا شيء عدل فارغ، هذا كل احنا نحتاج، كل يحتاجون حتى الائمة، بس الائمة ما ياخذون مني ومنك، ياخذون من المعصوم القبله، معصوم القبله ياخذ منه، اما انه يجي الى زيد وعمر لا، هو اعلم منه. فهيرد يعلمنا الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ان ماكو واحد يقول هذا غني عن التعليم، لا، الكل يحتاجون الى التعليم، قدرة عنده فلازم. انما قلب الحدث، حدث مو حدث، ترى على الألسن أحيانا حدث، إنما قلب الحدث كالأرض الخالي، يعني هذا طفل والصبي كالأرض الخالي، ما ألقي فيها من شيء قبلته. أرض بكر صالحة للزراعة، شو تريد تزرع بها؟ حنظل، تزرع بها فواكه، تزرع بها حنطة، شعير، ورد، شو تريد تزرع بها؟ شو تريد تغذيل هذا الإنسان؟ هالصفحة شو تريد تكتب بها؟ العلم في الصغر كالنقش في الحجر، يثبت هذا، يثبت. هل استفيد من هذا الوقت؟ طاقات يا أخي عند الإنسان، لا تقول لا، طاقات أكو عند جمهورية الإسلامية، الله يحفظها ويحفظ كل المسلمين، كل بلاد الإسلام. يا أخي لما وجهت الناس إلى القرآن، وجهت الناس إلى علوم الدين، طفل 5 سنوات عمره حافظ القرآن، أنت هذا معجزة، معجزة العصر. سيد محمد حسين طباطبائي سموه ذاك، سيد محمد حسين طباطبائي صاحب تفسير الميزان، تبع هذا الطفل من 5 سنوات من أبوه كان يغذي يعلم القرآن. يا أخي فصل، شفت لابد في أكوى أفلام يبيعوها له، يسأله من على أي آية، أي أي مكان، يقول له تماما من نص الآية، يقول يعني أسرع من الكمبيوتر، إذا تريد تطلع من هناك هذا أسرع يطلع، أسرع من السيديات أكو بها القرآن بها الآيات، هذا أسرع يقول. وبعدين من يقولوا له فرد أشياء يجاوب فرد جواب لطيف، جدوا قدموا له هدية، يقول بالسعودية وراح الحج، يعني بعده هو مو بعد لكن ودوه حتى يشوفونه. قدم له واحد من الشخصيات السعودية، قدم له هدية، ما أدري شفتوها ولا، من سيارات الزغار ماكو، من ذن السيارات اللي بالمطارات يستفيدون من عدها وشي، إيه بس هذا بناء على أنه مثلا من طيفر شي. قدم له، قال له زين هذا، قال له بل أنتم بهديتكم تفرحون. زين، أمثال ذلك. أنا ما أريد أتحدث عن هذا الموضوع، أريد أقول الآن أكو أطفال 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات حافظين للقرآن كله، وهاي الطاقة اللي الله منطيها للإنسان. أكو واحد مسيحي قس صار مسلم، سمى نفسه بفخر الإسلام، عنده كتاب، كم كتاب عنده، من جملة الأشياء اللي يذكره يقول لو تجي إلى كل المسيحيين من جملتهم البابا، ولا واحد من عدهم يحفظ الإنجيل أبد. هو الرجال كان قاس، يعني يحكي صدق إنه هو يعرف. يقول بينما لما تجي إلى المسلمين، أنا شفت بقرية من قرى صعيدة مصر 201 حافظين القرآن. هذا أماكن أخرى يجددون. الآن إيران آلاف به، هذا طاقة أكو. أيام الشاه لما يوجه الناس إلى الغنى والفسخ والفجور، عند طاقة الإنسان يعني، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، عند قابلية الإنسان على الخير وعلى الشر. أرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته فبادرتك بالأدب. تقول هذا خلي لما يكبر خلي يلعب الساعة يلحق على الدراسة، لا، القضية مو هيك شيء، لأنه الآن ثابت عند العلماء حتى من 2 سنين الطفل يتلقى المعلومات، لسه ما يقدر يعبر عنه لكنه يتلقى المعلومات يتعلمها. ولذلك أول مدرسين أمه وأبوه لازم يهذبون أخلاقهم، لازم لا يتكلمون بكلام فاحش، لازم لا يتكلمون بكلام سيء، لأن هذا يلقط منه مثل المسجل اللي يلقط منه، يتعلم على آداب وأخلاقيات أمه وأبوه، ثم البقية الباقية هم كذلك يتعلم منه. فلازم يراعونها. مو هذا قصة والله عندي ولد طويل وعريض وراح واجا وهاي هي وعرستها وفهم يعني فرحان بي. انت شوف شنو سوى هذا الان، هذا فد أمانة عند الإنسان، أمانة عند الإنسان، وطاقة هذه لازم، طاقة لازم يستفاد منها، أي طاقة لازم يستفاد منها. طاقات أكو معطلة، أرض أكو بكر ما مزروعة، بعض الطاقات الأخرى فلوس أكو مجمدة ما ينتفع منها، طاقات مجمدة هذا كون طاقة متفجرة تكون، يعني هذا كل ما تنطي درس كل ما يتوسع. شايف أنت دول الرياضيين بناك، هو بس ذاك اليوم اجا وركض وما ادري شنو ونجح؟ لا، هذا مدة يركض، مدة تمرين، مدة تدريب، يلا يوصل. صح يلا. يقولون فرد المرة يمكن شفت بمجلة ما ادري شنو، فتاة فرنسية شيل لها فرد عجل، العفو عجل كبير يعني، صاير بعد ثور صاير قلت العجل اذا كبر صار ثور. على كل حال فسألوه شلون هالشيء، فهذا كان صغير وانا من صغره على طول العب وياه واشيله، فيوميا اشيله كم مره، فشويه شويه يعني يوميا شقد يزود، ها شقد يزود يوميا وما يزود هواي. فمن امس لليوم يعني من اشيله من امس لليوم مثلا كان امس خير 5 كيلوات، اليوم 5 كيلوات ومثلا 300 غرام مثلا 200 ما ادري ايش قد السنه، علم الحيوانات ما عندي انا. على كل ف بعد عودت عليه الآن أقدر أشيله وهو على شيء طبيعي. هذا اللي يركض على طول بعدين لما يجي المسابقات طول، لما أنا ما متعلم على الركض رجال يقومون يوجعنا. بس شوي أنت شوف روحك، شوف هذا إذا تلزم بيدك هذا الاسم الضرب تضرب به مثلا شاكوش وشنو 10 مرات إذا تموت، بينما هذا من نص صبح لليل يدوب شاكوش. ليش؟ لأن هاي إيد تتقوى، كلهم دول هالشكل يعني البدن يتقوى يتعلم. فكذلك الذهن ترى هم يحتاج يعني يحتاج إلى تقوية، مو بناءك كل ويتعب، لا لا طبعا لازم يأخذ شوي استراحة، لكنه إذا تعلم كل ما اسمه سعى أكو بي يتسع أكثر فأكثر. ولذا بعض أساتذتنا كانوا يقولون أنه إذا واحد مثلا يريد يستراح كم يوم أو يريد يروح يسافر أو شيء لا ينقطع عن العلم وعن المطالعة، لأن يصير يعني الذهن مالته يتنبل، الذهن مالته يموت شيء زين يتعب، لكنه خليه يتعلم شوية، خليه طالع أقل لكنه خليه يتعلم. يا أخي هالشباب دول عينتنا يعني أنتم متعتموا بالسؤددي يا شباب اليوم أشياخ الغدي، رحم الله شيخ محمد رضا الشبيبي قصيدة المعروفة، يا شباب درسوا فاجتهدوا لينالوا رتبة المجتهدي. تدري الدنيا كلها قائمة على الشباب، مع احترامي لأبائنا، أبائنا أعمامنا أخواننا ذولا، أبائنا ذولا نحترمهم، ذولا أساتذتنا، لكن الشباب حرب العالمية، اقرأ اقرأ التاريخ، حرب العالمية الثانية طلعت مجموعة دول منهارة، روسيا وإيطاليا ما أدري ألمانيا، لكنه من اللي قومها؟ رجع لها قواها، رجع لها اقتصادها، رجع لها معاملها، رجع لها الشباب. ما كانوا يهتمون اول بالشباب، ما يعرفون قدر الشباب، بينما الان يشوف بعض وزارة الشباب، لانه مهم موضوع الشاب. شاب اصلا هالفتوة اللي عنده، هالقوة اللي عنده، هالنشاط اللي عنده، هالقدرة اللي عنده، هذه الاستعداد اللي عنده. يا اخي كل وقت الانسان عنده استعداد بشيء. يعني انت شوف الان الشجر، أشجار لما أيام الربيع يصير وحدة تتفتح، يعني شوية بس حتى بعضها ما يهم يخلوها زايد بالعجل هي تطلع، لكن تعال بالشتاء تعال الخريف ما تطلع تموت. ليش؟ لأن الوضع يساعد، الوقت يساعد، الجو يساعد، الجو يساعد. هي نفس الشجرة ديك تموت وقت آخر تخلي، بس هذا في أيام الربيع، أيام الموسم، موسم القوة، موسم الدرس، موسم المطالعة، موسم الحفظ، موسم الواحد يوسع ذهنه، يوسع علميته، حيف على الإنسان أن يقضي ساعات طوال هواء في شبك أصلا ما مستفيد. بعضهم خوي يظلون للا نص الليل، بعد نص الليل هالأيام هم هالأفلام هذه والأشياء وشنو ما عن شنو عنده، خلنا ذني مكررات بني. فإن ذني قصد مكررات حب ما حب بحبك وما بحبك إلى آخر نتيجة شنو السر وبآخر شنو آخر شنو بعد هذا كل إلهاء هذا كل أخذ وقت هذا تحطيم أعصاب تحطيم للطاقات الأمة أمة تحتاج إلى علماء أمة تحتاج إلى علماء أمة تحتاج إلى أساتذة إلى أطباء إلى فلاسفة أمة تحتاج ليش الأمم الأخرى تتقدم علينا إحنا أمة الإسلام إحنا لازم نكون أقدم من الغير ابن سينا كتب كتاب القانون أيام شبابه قانون مو قانون المدني قانون الطب 800 سنة يدرس في أوروبا 800 سنة في جامعات أوروبا يدرس مجموعة من كتبنا تدرس إلى الآن تدرس يا أخي أفكار فلاسفتنا موجودة عندهم يدرسوها يستفيدون من عندها ليش إحنا عندنا هالعطاء العظيم الإسلام العظيم ليش نمد إيدنا للغير ليش شبابنا ما قاعد يستفيدون شباب هلا راجع نفسك أيها الشاب كم كتاب طالعت لسه كم كتاب قريت لسه هالطاقات اللي عندك ليش الإنسان يهدرها هالشكل ليش يعني هذه نعمة نعمة من الله تعالى أنت قاعد تمردها هالنعمة نعمة هذه قاعد تذبها ما قاعد تستفيد من عدها لذلك النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قبل دولة كلهم اللي الآن مهتمين بالشباب من ذاك اليوم إش قال أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة شنو عد أرق أفئدة يعني ميابسين وإنما الغصن إذا شوي رقيق الغصن أخضر يتلوى إذا تريد تودي منها تودي تجيبه منها تعدل أما إذا يبس إيش تقول له قد ماكو فايدة الإنسان هم إنسان الشاب عنده قدرة عنده مرونة تقدر تهذبه حتى إذا منحرف تقدر تجيبه للطريق أما إذا كبر فلقرأ البقية الحديث حتى يتبين المعنى تماما صلوا على محمد وآله يقول أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة إن الله تعالى بعثني بشيرا ونذيرا فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ ثم تلا قوله تعالى استشهاد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فقست قلوبهم هذا إذا كبر بعد ما يقدر يعوف دينه ويعوف مذهبه يعوف عقيدته ما يأثر بها لأن يابس يصير يا جاف يصير مثل الغصن الجاف لكن هذا بعد شاب طري نشاط عنده أنت تقدر تفيده تقدر تعلمه تقدر تهذبه تقدر تخليه يخليه طاقة طاقة متفجرة وإذا الفتى ذهبت شبيبته في كسب معصية فلا عمره فإذا الفتى ذهبت شبيبته فيما يضر فربحه خسر وعليه ما اكتسبت يداه إذا سكن الضريح وضمه القبر وإذا انقضى عمر الفتى فرطا في كسب معصية فلا عمر عمر سنة قحط عمر 70-80-100 سنة شنو العطاء مالتك شنو عطاء مالتك شنو رحمة الله على السيد الشهيد الإمام الصادق رضوان الله عليه صاحب هالكتب قد 50 سنة ما وصل قد يكون ناس 100 سنة عمرهم ما بهم فائدة مثل الزرع اللي يطلع بالصحراء تمطر الدنيا يصير خضار بعد مدة يصفر هذا وتكسر ويودي الهواء والشمس اجل الوجود ما حد افتهم منه شيء راح منه ما شو صار مجيئة رواح شنو هذا شنو اثره اما اكو بعض لا يبقون يخلدون انفسهم خلدون حتى عمر قليل لكنه عطاء كثير عطاء كثير على كل حال تأكيد اكو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن الأئمة المعصومين سلام الله عليهم على الاهتمام بالشباب احنا نهتم بيهم وهم الشباب يهتمون بانفسهم لنفرض واحد ابوه مو هاقد ملتفت له يوم ما حصل له مربي زين هو الحمد لله الله منطيه عطاء منطيه فكر يقدر يطالع يقدر يدرس يقدر رسم سووا يا اخوان مجالس سووا مدارس أنا شفت مثلا في دبي الإخوة هناك مدارس دينية عندهم للبنات للولد ساعتين يومية مثلا، فيدرسون ثقافة إسلامية يكون يتفقهوا في الدين. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول لو أوتيت بشاب من شباب الشيعة لم يتفقه ضربته 20 صوت. دين الإسلام دين أهل البيت، مذهب أهل البيت مذهب العلم، مذهب العلم، مذهب الفكر، مذهب الوعي، مو مذهب الجهل، مو مذهب الجهل. فإذا لازم نتعلم ونعلم أولادنا نستفيد منهم. أولادنا كل واحد طاقة متفجرة لازم يكون. يا إخوان حضروا أنفسكم للإمام الحج، ترى هاي الآثار كلها علامات مقربة. أنا أقول لك هذه علامات كلها تدل على أنه إن شاء الله إن شاء الله قريب الفرج. زين، وكون يجند الإنسان نفسه، اللهم اجعلنا من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. أنت تقرأ في أدعية شهر رمضان وتقول لا تستبدل بي غيري، خلي أنا أصير مقدم، انتخبني إلي. شو تقول؟ واجعلني للمتقين إماما، إماما يعني قدوة، خليني قدوة أصير. ليش تبعت تصير تركض وراء الغير؟ قدوة أنت كن تصير. من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، يعني قدوة صير. العالم يحتاج إلى مبلغين، يحتاج إلى مربين، يحتاج إلى دعاة، يحتاج إلى معلمين، يحتاج إلى متفقهين. لازم إحنا نتفقه حتى إن شاء الله نؤدي واجبنا هم هسا هم إذا ظهر الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه، لأن العالم كله يحتاجنا، كله يحتاج. شيئان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما. شنو؟ الشباب والعافية. شوف هذا اللي معافى ما يعرف قدر العافية، لكنه لا سمع الله ذات مرة يشوف لواحد يمشي هو ما يقدر يمشي يقول يا ريت أقدر أمشي، يشوف لواحد يقدر يأكل هو ما يقدر يأكل يقول يا ريت أقدر أكل، وهكذا لا يقدر يقوم، لا يقدر يروح، لا يقدر يجي. بس هذا هو الإنسان المعافى، ما يعرف قدر هذه النعمة. يقول الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، بس هذا التاج غيبي يريد العيون خاصة لا يراه إلا المرضى. صحيح سالم ما يشوف هذا التاج، المريض يشوف هذا التاج. وذا الشباب هم بعد يقول ظل ناحط المسكين، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فمثل أكو الفارسي لطيف يقول ان وقت كميتو نسام نميدو نستم، الان كميدو نم نميتو نم. يعني وقت اللي كان كنت اقدر، ما اعرف اهمية العمر، اهمية العمل، السالي ما اقدر، السالي افتهم اقدر يسمى اريد، ما اقدر ما اقدر ما أقدر. ولذلك الإنسان، أنا ذول الإخوة بعضهم أقول لهم عمي إذا تقدرون روحوا للحج أيام الشباب فلذة لذة، أما رايح تعبان وشوي شوي يريد يسعى ويريد يركض ما يقدر. أصلا لذة العبادة ما تروح منه، أنا أقول لك ما كل لذة عبادة، رأسه يوجع ورجله يوجع عنه. على كل حال يؤدي الواجب، لكن قصدي هناك بلذة نشاط. طلعنا من الحج أول سنة والله نبكي، من مكة طلعنا نبكي على أن 14 يوم كنا هناك وقضينا مناسك الحج بنشاط وبقوة. على كل حال نسأل الله حسن العاقبة، توفيق للأخوة. نشوف مجلسنا هذا وأغلب المجالس عامرة بالمؤمنين جميعا، خصوصا الشباب أكثر من غيره. الله سبحانه وتعالى يحفظ الشباب ويحفظ آبائهم وإخوانهم وأعمامهم وأخوالهم وأجدادهم وأصدقائهم جميعا. ويا إخوان لازم رجال نساء نهتم بالنساء، نهتم بالولد، نهتم بالبنات، لأن ذول أمانة الله في أيدينا، أمانة الله في أيدينا. فلازم نؤدي الأمانة بصورة صحيحة ونستفيد منها النعمة، نعمة هذه نعمة أن واحد ابنه يطلع عالم، يطلع مثقف، يطلع إنسان نافع لوطنه، نافع للمسلمين، نافع للبشرية. أي من أكبر النعم على الإنسان. على كل حال رحم الله الإمام الخميني رضوان الله عليه. أكو ولد اسمه حسين فهميدة، أبو تسامعين بي، هاي الدبابات البعثية سميها، اسم عراقية لا بعثية، دبابات الصدامية اللي اجت، هذا يمكن عمره 13 سنة هالشكل، أخذ لحزام، لبس لحزام ناسف، اجى وقف قدام الدبابة الأولى، هذا بروحه قدامه، ففجر لك الدبابة الأولى، دبابات كلها رجعت كلها شربت. فالإمام لما راحوا ليه قال، كانوا يقولون أنه أنت القائد رهبر، قال لا لا لا، القائد حسين فهميدة، هذا قائدنا، هذا قائدنا، هذا معلمنا، الشاب هذا، هذا معلمنا، السال قاسم معلمنا يا إخوان، لا تقول قصة عمر ما عمر، لا لا لا، قاسم معلمنا، يعلمنا الشهادة، يعلمنا الفداء، يعلمنا التضحية. قاسم ابن الإمام الحسن، هالولد الشاب الجميل يشبه الإمام الحسن، كان الإمام الحسن معروف بالهيبة والجمال، كجده المصطفى الذي يقول في حقه الشاعر: بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. فكان يشبه أباه. شايفين أنتوا إذا لا سمح الله فد بيت فقد واحد عزيز عليه، إذا عندك كم ولد ذاك كله معزة، لكن ذاك الولد اللي يشبه الفقيد يحبوه أكثر، لأن يقول هذا سبحان الله هذا مثل أبوه، يعني ما فقدنا الأبو، هذا بمكانها. فشوفوا علاقة القاسم بالحسين وعلاقة الحسين بالقاسم تختلف عن علاقته مع بقية أولاده. الإمام سلام الله عليه عادل ويا الكل، لكن ذي العلاقة يعقوب مع يوسف عليه السلام، هو يحب كل أولاده لكن يوسف أعز. ولذلك كلما تقدم إلى عمه الحسين طلب منه أن يأذن له ما أذن، خصوصا وأنه من قبل كم واحد من أولاد الحسن قتلوا بين يدي الحسين. الأقل أخوه عبد الله الأكبر 16 سنة عمره، ابن رملة أيضا، من رملة والإمام الحسن، هذا قتل قبل أخيه القاسم عليه السلام، ويا آل أبي طالب اللي انقتل، وهذا طلع قاتل فقتل، فمفجوع الأم رملة. الحسين سلام الله عليه شاف يجمع مصيبتين على هذه الأم في ساعة واحدة، خلي هذا الولد يبعد، إذها علاقة خاصة بهذا الولد وعد أكثر، ولذلك ما كان يأذن له. من يجي يصر ما يطي قلبه، يا أخي شاب متفتح، شاب نشط، يشوف الشباب من بني هاشم راحوا قاتله وهم يروح، احنا ما أدري سمعتوا ولا، بعض شباب في حرب، قضية الحرب اللي صارت حرب المفروضة على إيران من البعثيين على الدولة الإسلامية، أولاد كانوا يجون يمنعوهم يقولون يا أنتوا بعدكم كذا، كانوا يبكون، يروح الأبو توسل بي، تعال وديني لهذا القائد خلي ياخذني. شايف أنت لما يشوف نشاط عنده ولما يشوف الناس تتوجه إلى الجهاد وإلى التضحية ما يطي قلبه أن يقعد، ما يطي قلبه. القاسم هالشهم هذا يبقى قاعد أبدا، يبكي يتبرضع العم، يقبل إيديه، يا عم آخر أنا أبقى شنو معناه، يعني أشوفكم قتلى وأشوف أخوتي يقول جماعة ولا عمي قتلى وأنا أبقى شنو؟ يقول له أنت الوديعة من أخي الحسن، أنت وديعة مودع عندي من أمانة، أمانة مودعك عندي وأمنك عندي، شلون أبقى دزك إلى هؤلاء الأعداء؟ وبعدين هو جمالها مو كمالة، يا سبحان الله. بعض المؤرخين يقولون الحسين عليه السلام لبس عمامة، خلل العمامة ذؤابتين يعني على خده، لأن عادة العمامات اللي كانوا يلبسوها مثلا قسم منها يذبوها منا وقسم قدام يصير، أما هذا ذؤابتين على خده، ليش فلسفة هذه؟ شنو الحكمة من هاي؟ شنو بعض يقولون لأنه كان خاف عليه من شد من حر الشمس، بس وين حر الشمس؟ قشرد راح يبقى هو، قد راح يبقى هو حتى يخاف عليه من حر الشمس؟ لكن يقول خاف عليه من حسد العيون، من شدة جماله، لشدة. يقول حميد بن مسلم: خرج إلينا شاب وجهه كفلقة قمر طالع، مهذب الخلق والأخلاق، إن تره كأنه ملك في صورة البشر، ما خضر عارضه، ما دب شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر، خضابه الدم والنبل النثار وقد زفته أعداؤه بالبيض والسمر. ولذلك حميد بن مسلم يقول إن بهرنا ظلينا بس نعاين الجمال هذا الولد، ها جمال هذا الولد هناك، وإذا به انقطع شسع نعله، من قطع شسع نعله مال على عيب عليه أنه يشوف شسع على مقطوع بلي حافي يمشي، يقول عيب عند الشجعان هذا، يقولون عيب. فهذه صلحة. يقول بصفي أكو عمر ابن سعد الأزدي، شفت لا هذا مهتم يريد يروح ليه، قلت له شو تريد تسوي؟ قال لي أرد أروح قتله، هذا ما دام فرصة أكو الآن مشغول بنفسه وقاعد يعدل حذاءه وشسع نعله يشده. قلت له والله لو مد إلي يده ليضربني ما مددت يدي إليه ليضربه. يطيق قلبك هالجمال هذا الجميل، هالإنسان حلو هذا الجميل هذا الحسن هذا، أنت ضربت قتله شو تريد من عنده؟ يكفيك هؤلاء الذين احتوشوا، أكو غيرك شلون يطيق قلبك؟ لكن قاسي الملعون كان يقول جاء بسيفه ضربه على رأسه، مشغول قاعد يشد شسع نعله، يعني هذا هم شجاعة؟ هذه من كان يقاتل ليش ما جيت تواجهه؟ هسا جيت له اللي مشغول. يقول ماكو هالضربة هذه، وقع على وجه الأرض يخور بدمه، يظهر الضربة قوية كانت اللي وصلت إلى دماغه. يقول وإذا به بس صوت هذا ما سمعنا منه شيء بعد، وإذا به ينادي عماه أدرك، يعني عام لحق علي يا أبا عبد الله. يقول أقبل الحسين مسرع، شلون حالته؟ مثل ابن هذا ولعله أكثر من ابنه يحبه، يتيم الحسين وديع عند الحسين، ساعد الله قلبك أبا عبد الله. يقول أقبل الحسين مسرعا غضبانا، حمل على هذا القاتل فضربه على يده فقطعها، صاح صاح منكر، استنجد بالعسكر، العسكر ذهب نحوه حتى ينقذه، سحقت حوافر الخيل عمرو بن سعد الأزدي عليه اللعنة، صارت غبر عجاجة، انجلت الغبرة وإذا بالحسين واقف على رأس الغلام، والغلام يفحص برجله، يعني الألفاظ أنا يلفظ أنفاس الأخيرة، يفحص برجله. فوقف الحسين ينظر إليه ويبكي وهو يقول بني قاسم يعز على عمك الحسين أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، ما أجراهم على الرحمن وعلى أدك حرمة الرسول. ثم حمله على صدره أقبل به إلى المخيم، اجتمعنا النسوة على يشبيب بعد هلذته، يا ابن نفس يا مدروب يا مونس، هلا يا بحس يا عريس متهنى، وهلا يا بعرس على اطراف الاسن للحياه مزفوف، ويلي مثل حن الفصيل عليك، رملة الأم الثاكل، مثل حن الفصيل عليك، حني آيات على فرقاك ضلع ضلع، حني آيات يا جاسم من دماك اليوم، حنيت انا كنت انتظر، انا حني يدي من عرسك من حنتك يا جاسم من دماك اليوم، حنيت جفوفي وما دريت ايش صار بي، اي جفوفي وما دريت ايش صار يا ربي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا جاسم ريت هالطبرات بي، يا جاسم قوم ريت الماء يا يا يا تلي صدق رايح يا جاسم هاي. وأمه مدرأته رملة صرخت يا مهجتي وسواد العين من نظري، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بمصيبة شهداء كربلاء، بحق عزيزك القاسم، عزيزك عزيز الحسين، عزيز الإمام الحسن، اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ جماعتنا. اللهم اقض حوائجنا، اللهم يسر مطالبنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين جميعا يا الله. اجعل هذا البلد آمنا واحفظ أهله من كل سوء. اللهم واحفظ جميع بلاد الإسلام. اللهم واحفظ زوار الحسين، واحفظ خدام الحسين والباكين على الحسين ومجالس الحسين. رد كيد الأعداء إلى نحورهم يا رب العالمين. عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. رب زدنا علما ويقينا وإيمانا وهداية وبصيرة وتوفيقا، وفقنا لمراضيك. تقبل هذا العمل من السادة المؤسسين والسامعين ومنا يا رب العالمين. ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين، وإلى أرواح العلماء والسادات وجميع خدام الحسين نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.